من هنا. قال فأثابكم غما بغم. ما معنى الإثابة هنا؟ الإثابة هنا بمعنى الجزاء. بمعنى الجزاء يعني جازاكم. طيب هل يطلق الثواب على الجزاء بالعقوبة؟ نعم يطلق. الله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يطلق لقوله تعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وإذا جمع الثواب والعقاب كان الثواب الإثابة على الخير، صار الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. طيب قوله تعالى أثابكم غما بغم، الباء هداية الله ثلاثة. نعم المصاحبة وإما بدل يعني بمعنى العوض وإما بمعنى العلا وكل يصلح هنا. كل يصلح هنا على القول بأنها للمصاحبة. ما معناها؟ يعني غم مناقب غم. نعم متصل بغم. نعم أحسن. إذا ليس المراد غمان غمين فقط. طيب أذكر مثالا لغمين من ذلك. خلف ثلث الجيش عند مسيرين إلى حركة صغير إشاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. نعم. وإصابة رسول الله. إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك عندما كان لهم النصر أول المعركة انقلبت الدائرة عليهم. فوات النصر. نعم. فوات النصر. الثلاث. أي ثلاث. نبي رغب. وثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم عندما شجع وجهه وكسرت الرعية. نعم. قتل حمزة وكثير من الشهداء. نعم. قتل عدد من رجالات المسلمين. نعم. وانخزل بصوص الجيش. هذا حقيقي قبل الإصعاد. نذكرنا لكنه قبل الإصعاد. مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة الرسول. هذا في غم. ها؟ بعد واحد. هي الخامسة هذه. طيب. ممكن أن نقول إن الخامسة ظهور المشركين عليهم. لأن فاتهم النصر والمشركون من هزموا ظهروا عليهم وصعدوا على الجبل وقاموا يتكلمون. يقول أبو سفيان أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم عمر حتى افتخر بصنمه. وقال يعلو هبا. هذا من الغم لا شك. إذن الغموم كثيرة. الغموم كثيرة. طيب قوله تعالى لكي لا تأسوا. إن أخذنا الفوائد من قبل. أخذنا فوائد تسعيدون. ما أخذنا علموني وش الله. أخذنا فوائد تصعدون يا شيخ. بس تصعدون فقط. هذه الآية كلها. ثم أنزل عليكم بعد الغم هذه ما بعد أخذنا فوائدها. إيه. طيب. أتينا نناقش هذه نأخذ فوائدها إن شاء الله. قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فات. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصاب. يلا فهد. لكي لا تحزنوا. اللام. لام للتعليل. وكي هنا مصدرية ولا تصلح للتعليل في هذا السياق. لا تصلح. ماذا تقولون؟ صحيح؟ طيب هل هي الناصبة بنفسها أو على تقدير أن؟ هي بنفسها. لماذا؟ لأن إذا صرفتها لام الجر تتعين أن هي مصدرية تنصب بنفسها. تمام. هذا التعليل لكي لا تحزن ولكي لا تحزنوا ما مناسبته لما قبله؟ نعم. إذا حزنوا تعين عدم الحزن. إيه. لأن قال أثابكم لكي لا تحزن. نعم لأن الحزن والغم هذا لا يفيد شيء مما فات.